السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، النبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان أجود ما يكون صلى الله عليه وسلم، ومن جوده صلى الله عليه وسلم ومن جمالة جوده صلى الله عليه وسلم أن جود النبي كان كالريح المرسلة. ونحن نعلم أن الريح المرسلة تعم وتشمل الجميع. ومن أميز العبادات التي تكون معنا في رمضان هي عبادة إطعام الطعام والإنفاق والصدقات، وكثير من الناس بيأخر زكاته ويخرجها في هذه الشهر، في هذا الشهر. حتى أن الإمام الزهري كان يقول إذا جاء رمضان وإذا دخل رمضان إنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام، إنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. اليوم إن شاء الله نتكلم، ربما يمتد المجلس لغد، عن الجود، عبادة الجود. إزاي أنا في عبادة الجود أكون أجود ما يكون، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان. هنتكلم عن الجود لثلاثة أشياء. الشيء الأولاني إن احنا نحب الله سبحانه وتعالى. كي نحب الله سبحانه وتعالى، لما نشوف نماذج من الناس كيف يتصدقون وينفقون ويطعمون ويتركون ما معهم من أجل الله سبحانه وتعالى، ورحمة وودا للفقير والمسكين ولمن يستحق. فإذا كان هذا المخلوق يفعل هذا، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ وهنتكلم فيها عشان أيضا نحب العبادة دي. إحنا محتاجين نحب عبادة الجود، لأن طبيعة الإنسان أن الله سبحانه وتعالى خلقه بخصلة، هذه الخصلة أن الأصل فيه إن هو شحيح وأنه هو كنود، ولحب الخير لشديد، بحب المال أوي أوي أوي، فعشان يتصدق ويتركه محتاج درجات من التزكية والتربية والتهذيب والتنقية عالية. ثم في النهاية هنتكلم ليه عشان نجود العبادة دي ويكون عندنا تفنن وتأنق. يعني مثلا اللي بيتصدق للفقير في ويعطيه شنطة رمضان ويضعها في كيس أسمر أشبه بكيس القمامة، هذا لم يكن إنسان عنده تأنق وليس لديه جمال في صدقته. ولذلك مهم جدا الإنسان يكسو صدقته جمالا، ولا يوجد كمال إلا بالجمال. فالإنسان لابد أنه يكون متفنن حتى في الصدقة وهو بيخرجها. وكان الرافع يقول لا تعطي الفقير شيئا فتهدم فيه أجمل ما فيه، يعني تيجي تهدم فيه كرامته. فاحنا هنتكلم على العبادة دي من باب ان احنا نحبها، ومن باب الواحد سبحان الله يسافر بقلبه اذا كان المخلوق بيعمل كده، فما بال الغني الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى الودود. كان في واحد اسمه عبد الله بن عامر بن كريب، وده كان سبحان الله يعني كريم جدا جدا، وكان بيهتم جدا بأضيافه، لان انتوا عارفين ان موضوع ان لا يوجد كريم الا ويحب ليه أن الناس تأتي إليه من باب الضيف والكلام. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم سيد الكرماء حتى وإن كان لم يجد في بيته شيء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكرم ده يا جماعة ملوش علاقة نغني ولا مش غني، لا، أنت ممكن تبقى راجل مش معك فلوس بس كريم، لأن الكرم ده عامل زي لون البشرة كده لا يتغير. انت بقى ساكن في مكان معين، انت في دولة غنية في دولة فقيرة، لون بشرتك واحد، نفس الكلام. انت معك فلوس مش معك فلوس، الكرم سجيتك، الجود طبعك وشيمك. عبد الله بن عامر ده كان عم يجيله ضيوف ويعودوا معه شوية وبتاع، كانوا اذا ارادوا ان يرتحلوا، كان هو عنده خدم كتير وغلمان كتير، إن الغلمان والخدم دول ما كانوش بيساعدوا الناس ويحطوا معاهم ويساعدوهم في شيل الايه الشنط بتاعتهم والمتاع بتاعهم على الدواب. فيعني كأن واحد دي رأى إن هذا ليس من الكرم يعني، فبيقول له هو ليه غلمانك وخدامك مش بيساعدوا الناس؟ شوفوا الكلام الراقي والتأنق مع العبادة. يقول نحن لا نعين، يقول نحن لا نعين من يرتحل عنا، يعني اللي بيمشي ده بنحاول نبطئه، بنحاول نأخرهم، مش عاوزهم يرتحلوا عنا. الله أكبر، يعني هو حابب بقاء الناس دي معاه، نحن نحب بقاء هؤلاء فينا. أي جمال هذا. وسعيد بن العاص نقل عنه أن سبحان الله كان ثري، ولما حد يجي يطلب منه حاجة، لما حد يجي يطلب منه مال ولا يطلب، أحيانا أنتوا عارفين الناس التجار دي معظم السيولة بتاعتهم بتكون إيه؟ يعني في التجارة وفي الأسواق وكده، مش كل مرة تيجي له يكون إيه السيولة معاه. فيجي واحد يطلب منه مال فيقول له أنا مش معايا دلوقتي، لكن كان من رقيه إن كان أحيانا بيخرج دين، يخرج ورقة ويكتب كده لفلان له علينا وله عندنا مال قدره كذا وكذا، يعني أنا رايح أخد 1000 جنيه وهو مش معاه دلوقتي، لكن من باب إن هو ثري وعارف إن معاه فلوس وكده وهتيجي له آخر الأسبوع، فيقول خلاص عدي عليا بداية الأسبوع وديك معاك ورقة، معاك شيك إن أنت ليك عندنا 1000 جنيه. فعوتب في هذا، واحد عاتبه يعني قال له ليه أنت بتعمل كده. فسبحان الله، فماذا قال؟ قال من أتاك مؤملا، يعني لو واحد جاي مؤمل عندك ما يريد، من أتاك مؤملا فقد أسلفك حسن الظن فيك. يا سلام يا سلام على الكلام الجميل، بيقول لك أنا اللي يجيلي ويقصدني ويطلب مني شيء ده قد أحسن ظنه فيا، فقد أسلفني حسن الظن، فأنا علي لي دين. زيك تعالوا بقى نشوف النبي صلى الله عليه وسلم وكيف هو وأصحابه رضي الله عنهم كانوا يتعمق فيهم هذا الخلق النبيل. ولما لا، وشفتم بارح وفي قيام الليل وأدي إيه الأمثلة اللي ذكرت في سورة البقرة والكلام على سورة البقرة، وهي تزيل الشح اللي في القلب وقاعدة تهيج النفس على الانطلاق وأن يكون حب الإنفاق. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل، كل ده عشان تحرك عندك الوجدان، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان. كل يوم الصبح تسمعوا الكلام ده موجود من غيب لشهادة تستحضروه. يقول أحدهم اللهم أعطي منفقا خلفا، يا رب اللي ينفق يا رب يديله أخلف عليه بالخير، اللهم أعطي، والتاني يقول اللهم أعطي ممسكا تلف، يا رب اللي يمسك على مادياته وعلى ما معه أتلف له إيه ما فيه. وسبحان الله، ودول ملائكة لا تعصي الله، وابتدي على هؤلاء اللي عملوا إيه، فده يفعل الإنسان ويخلي عنده الوجدان ده. النهاردة هاتي عندك صندوق، عندكم حصالة، علبة، أي حاجة، كل يوم الصبح عشان تاخدي هذا الثواب تصدقي ولو بأدنى القليل، طلع جنيه حطي فيها وعلمي أولادي كده، ونيجي يوم الجمعة نطلع الصندوق ده، ولو لحد طلب شيء ولا حاجة يستحق نعطيله المال ده. فإحنا يوميا ندرك أثر هذا الدعاء الجميل. وكان بعض السلف يقول إني لا أستحي من الله أن أسأله الجنة لأخ من إخواني، يعني أقول اللهم أدخل الأخت فلانة والأخ فلان الجنة، فبيقول أنا أستحي لنا أسأل ربنا كده وأقول له إني أحبك في الله وأقول لأخويا أنا بحبك في الله وأسأله الجنة ثم أمنعه شيئا من الدنيا. بيقول لا أنا حاسس كده إن أنا مش مظبوط، يعني إن أنا قاعد أقول له الجنة يا رب اديله الجنة، بس يجي يقول لي أنا مزنوق في 300 جنيه، ولا أعطيني مما أعطاك الله، ولا أنا مش عارف بمر بضائقة حاول تساعدني، أمنعه الدنيا. فسبحان الله. ونشوف الصحابة كان أهل المدينة عيالا على عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف ده كان من أغنياء الصحابة رضي الله عنه، كان يقرض الثلث ويقضي دين الثلث ويصل أرحامهم العطية ثلثا آخر. سبحان الله. فهو رضي الله عنه مقسم فلوس. الزبير بن العوام كان عنده 1000 مملوك بيأدوا لي الخراج، يعني يجيبوا له التجارة وكان ده، فكان يقسمه كل ليلة ثم يقوم إلى منزله ليس معه شيء. الله أكبر، أي جمال. ولذلك كان عندهم مسابقات للموضوع ده، قاعد بينافس أخوه، بينافس أخاه في إيه، في الحاجات دي، لا لا لا لا، مش في الأمور التفاهات وهو عمل إيه والحسد والحقد، هو جاب موبايل وأنا لازم أجيبه، هو جاب عربية نوع كذا أنا لازم أجيب ده، هو اشترى قطعة لازم أشتري، لا لا لا، بيتنافسوا بس تنافس آخر. لأن هم تربوا على التنافس ده، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. عمر رضي الله عنه يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يوما يدعو إلى الصدقة فيوافق، يقول فوافق ذلك عندي مالا. أول ما النبي قال أنا كان عندي فلوس صحيح، فقلت بس اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. يا أنت مركز قوي مع الصالحين، وشوف إيه، مش بيصطاد أي حد، ده بيدور على واحد عنده تميز في العبادة دي. نافس أخاك، نافس أخاك في الآخرة. شوف هو ما شاء الله، ليه هو ختم كتاب الله وانت لسه ما ختمتش؟ ليه هو بينفق وانت ما انفقتش؟ ده اللي ننشغل بيه. مش اولاده دخلوا مدرسه خاصه فاحنا لازم ندخل اولادنا، بنته مش عارف جابوا لها ايه فاحنا لازم نجيب لها، عملوا الفرح فين فاحنا لازم نعمل، ده مش عارف ده فرحوا وعملوا الحنه بتاعتهم وعملوا مش عارف ايه. القصص دي كلها هم كانوا في منأى عنها، كانوا بيتنافسوا تنافس تاني خالص. فهو قاعد مشغول بيه، بأبي بكر الصديق. يا ترى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنا عاوز أسبقه يوم، يوم واحد بس. فبيقول اليوم أسبق أبا بكر الصديق رضي الله عنه إن سبقته يوم. يقول سبحان الله فجئته بنصف مالي. أوعى بقى حاسب، أنا معايا نص الفلوس، نصف فلوسي جايبها النهاردة عمر رضي الله عنه. يعني ينافس مين؟ جاي ينافس أبو بكر الصديق. مين أبو بكر الصديق عندك اللي بتنافسيه؟ مين أبو بكر الصديق عندك اللي أنت ناوي تنافسه؟ فسبحان الله يقول فجئت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك، ما أبقيت لأهلك. فقلت مثله يا رسول الله، أنا سبت النص بتاعه. لكن أبو بكر الصديق جاء بكل ما عنده. فقال النبي ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. قلت لا أسابقك إلى شيء أبدا. العلماء قالوا ان ممكن واحد يتصدق بس مش اي حد، يعني الاصل ان واحد يتصدق بالتلت وكده. امال النيه ايه؟ بعض العلماء قال لك ان دي كانت حاله استثنائيه، والبعض قال لك ايه، لمن كان حالهم مثل حال ابي بكر وعمر. لان في بعض الناس ممكن يتصدق ويبقى يدنه يهداه يقول لك ايه اللي ده انا اتورطت ولا ايه. لا، لكن دول ما كانوش كده خالص، بل ابن عمر رضي الله عنه ابن ابي بقى اتربى منه، كان ليه اخبار عجيبه جدا. باع أرض لي في يوم الأيام ب200 ناقة في مكة، فراح واخد 100 ناقة على طول في سبيل الله. سابها فين؟ في سبيل الله. الله أكبر. خد الفلوس بتاعتها والتمن بتاعها وراح وضعه فين؟ في سبيل الله. وهو بيبين الدافع عنده إيه اللي حركه. آية واحدة، آية واحدة بس، قال خطرت هذه الآية ببالي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الآية دي كلنا قرأناها في تراويح أمس، واللي ما صلاش التراويح قرأها فين؟ في ورد الايه الجزاء بتاع، في ورد الجزء بتاعه. سبحان الله. طيب احنا كلنا تفاعلنا معها، ارجو ان شاء الله مثلكم يكون فعل ذلك وانتم اهل ذلك ان شاء الله، ونحسن بكم الظن. لكن تعالوا نشوف كده عبد الله بن عمر كان بيعمل معها ايه. بيقول الايه ديت لما انا تفاعلت معاها كده وبسيط، ففكرت فيما اعطاني الله. ما ربنا بيقول حتى تنفقوا مما تحبون. يا ترى انا بحب ايه؟ ايه اللي انا بحبه؟ فبيقول ديتنا أفكر كده، أفكر ففكرت فيما أعطاني الله. زي ما حضرتك دلوقتي في المسجد، في المسجد ده، في المجلس دوت، وحضرتك بتسمع لي من توفيق الله اللي أنا قلت كلمة المسجد، فلعلي دي من المبشرات إن شاء الله إن قريبا نعود. فالواحد يبدأ يتفكر دلوقتي هو بيسمع ويجي يقول إيه، أصحيح الآية ديت لن تنالوا البر، يا ترى أنا بحب إيه؟ يا ترى أنا إيه اللي بحبه؟ ممكن أكون في مجموعة من اللبس أنا بحبه. طلع النهاردة مثلا انت بتحب تيشيرتات معينة، جواكت معينة، بناطيل معينة، طلع البناطيل اللي انت بتحبها حطها قدامك كده. ربنا قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا ايه مما تحبون. انت كده اتفقنا ان البناطيل دي انت بتعشقها وبتحبها، حطها الاول كده. انت ناوي تعمل ايه؟ اصبر بس هقول لك هنعمل ايه. تبدأ بقى تبص كده فيها تقول له طيب انا يا رب انت تقول لي ان انا لن انال البر والمنازل العالية والخير الكثير الا لو انا انفقت وتركت مما احب لاجل مرضاتك. اختار بقى حاجة من اللي انت بتحبها دي وطلعها بعد اذنك. طب ما ينفع اديله البنطلون التاني ده الاسمر ده بتحبه؟ والله انا كنت بحبه وانا في تالت اعدادي. لا انت بتحبه دلوقتي يعني نص ونص. لا هاتلي من الاخضر اللي انت بتحبه اللي هو الرصاصي اللي انت بتحبه ده. ايه بقى مع نفسك بقى وتلاقي ايه المناكفة دي وتبدأ ايه تحاول لا تشوف انت بتحب ايه. هو عبد الله بن عمر يقول ففكرت فيما اعطاني الله فما وجدت شيئا احب إلي من جارية رميسة، عنده جارية كده، فقلت هي حرة لوجه الله. بقول رحت قلت لها يلا توكل على الله، إيه في إيه؟ يلا بسم الله أنت بقيتي حرة. إيه اللي حركه؟ آية: وكان إذا أعجب بشيء من ماله إعجابا شديدا قربه لله سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام كان راكب على بعير، وكان من خيار الإبل، فعجبه جدا. فلما عجبه وقف في مكانه كده، ثم نزل منه وقال لمولاه نافع: سيره مع البدن، والبدن جعلناها. قال لك بقى لا، سيره كده مع الايه؟ مع الهدي اللي رايح للبيت ده. ايه يا عم، ايه اللي حصل؟ قال له: يا نافع انزعوا زمامه ورحله وجللوه واشعروه، سيبه. هذا المعنى ينبغي للمؤمن انه يقف عنده. انك سألت نفسك، حسبت نفسك، نظرت ليك في حالك فيما تنفقه، هل فكرت في الآية دي؟ هل تأملت واخرجت في يوم واحد من ظهرك شيء يعني تكون معجب جدا به ولا لا؟ ده محتاجين كلنا ان احنا نحاول بقدر الامكان ان الله سبحانه وتعالى يستعملنا في هذا لنكون اجود ما يكون الانسان. هنتكلم ان شاء الله بعد ذلك في ازاي الواحد يجود هذه العبادة لديه. جزاكم الله خيرا، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.